رجل اشترى طعاما ليتقوى به على طاعة الله، هل يؤجر بشراء الطعام؟ نعم يؤجر بشراء الطعام. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.